الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذه قراءة في رسالة بعنوان كتاب الله ومكانته العظيمة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء. وكان ذلك بعد ظهر الخميس 26 من شهر شعبان لعام 1442 من الهجرة النبوية، الموافق 8 من شهر إبريل لعام 2021 من الميلاد. قال المصنف حفظه الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. والحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث بالهدى والرحمة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الله سبحانه قد من على خلقه وخاصة المؤمن منهم بأن بعث فيهم رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وأنزل معه أفضل كتبه وخاتمها والمهيمن عليها. يقول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفي صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثت لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. الحديث: هذا الكتاب هو المهيمن على الكتب السابقة كلها. يقول الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، والمعنى أنه عال ومرتفع على ما تقدمه من الكتب، وهو أمين عليها وحاكم وشاهد وقيم عليها. يقول ابن جرير رحمه الله: القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله، فما وافقه منها فهو حق، وما خالفه منها فهو باطل. انتهى كلامه رحمه الله. وكتاب الله له المكانة العظيمة في قلب كل مسلم، وهو أيضا عظيم في نفسه، كريم مجيد عزيز. ونحن في هذه الرسالة نحب أن نعرض لهذا الموضوع بإشارات وتنبيهات، لعل الله أن ينفعنا بها وينفع بها إخواننا وأخواتنا من القراء أو من بلغه هذا الكلام، إنه سميع مجيب. فأقول مستعينا بالله: القرآن مصدر قرأ قرآنا، ومنه قوله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. والكلام المقروء نفسه يسمى قرآنه، كما في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والقرآن كلام الله حقيقة، لفظه ومعناه من الله، أنزله على عبده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وحيا، فهو منزل غير مخلوق. يقول الله: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ويقول سبحانه: قل نزله روح القدس من ربك. ويقول حاميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. ويقول تنزيل من الرحمن الرحيم. ويقول وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وعلى هذا أجمع سلف الأمة رحمهم الله جميعا. وقد سمى الله هذا الكتاب بأسماء كثيرة في كتابه، ووصفه كذلك بصفات كثيرة، وإنما يدل هذا على شرف هذا الكتاب وعظمته، فهو القرآن والفرقان والكتاب والهدى والنور والشفاء والبيان والموعظة والرحمة والبصائر والبلاغ، وهو العربي والمبين والكريم والعظيم والمجيد والمبارك والتنزيل والصراط المستقيم والذكر الحكيم، وهو حبل الله، وهو الذكرى والتذكرة والبشرى، وهو المصدق لما بين يديه من الكتاب، وهو المهيمن عليها، وهو المثاني، وفيه تفصيل كل شيء وتبيان كل شيء، وهو الذي لا ريب فيه ولا عوج فيه. يقول الله: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ويقول سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. ويقول سبحانه: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ويقول سبحانه: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ويقول سبحانه: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ويقول عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ويقول سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ويقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويقول جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ويقول عز من قائل سبحانه: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ويقول عز وجل: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وغير ذلك من الآيات كثير فيها أسماء هذا الكتاب العظيم وصفاته، مما ينبيك عن عظيم قدره وجليل شرفه. كيف؟ والمتكلم به هو رب الأرباب سبحانه، عالم الغيب والشهادة القائل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ومما ينبغي أن يعلم أن كل اسم أو صفة لهذا الكتاب العزيز فهو دال على معنى اختص به، ولولا خشية الإطالة لنبهنا على جملة تكون معينة على فهم ما بقي. هذا وإن مما اختص به هذا الكتاب الكريم أن الله سبحانه تكفل بحفظه ولم يقل حفظه إلى أحد من خلقه. يقول سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويقول سبحانه: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ويقول ابن القيم رحمه الله: فوصفه سبحانه بأنه محفوظ في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ووصف محله بالحفظ في هذه السورة أي البروج. فالله سبحانه حفظ محله وحفظه من الزيابة والنقصان والتبديل، وحفظ معانيه من التحريف، كما حفظ ألفاظه من التبديل، وأقام له من يحفظ حروفه من الزيادة والنقصان ومعانيه من التحريف والتغيير. انتهى كلامه رحمه الله. كتاب الله الكريم هو المنجي من الفتن، وهو أنيس المؤمن ونور قلبه وربيع صدره وجلاء همه وغمه. كتاب الله فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. فهو حبل الله المتين والذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق من كث عن كثرة الرد، لا تنقضي عجائبه ولا تفنى عبره. هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته أن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هو الآية الكبرى والمعجزة العظمى التي أوتيها نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. أخرجاه في الصحيحين. معجز في لفظه وبيانه: وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. معجز في تيسير تلاوته وقرآنه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. معجز فيما حواه من قصص الماضي: لنعتبر، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ويقول سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. معجز فيما حواه من عقائد وشرائع الدين: لنمتثل، ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.

ليس لها ريح وطعمها مر. متفق عليه. هذا في الدنيا، أما في الآخرة فثوابه أعظم إن عمل به وأجره أكبر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. أخرجه مسلم وأخرجه البخاري بنحوه. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أخرجه مسلم. وصاحب القرآن هو المقدم في أول منازل الآخرة. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. أخرجه البخاري. ولا يزال صاحب القرآن يترقى في منازل الجنة على قدر ما معه من القرآن. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أخرجه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ولا شك أن العناية بحفظ القرآن من أجل ما تنصرف إليه الهمم لما في ذلك من الأجر العظيم. وقد كان وصف هذه الأمة في الكتب السابقة بأن أناجيلهم في صدورهم. وهكذا، فإن الله سبحانه قد أخبر في كتابه أن هذا الكتاب محفوظ في صدور الرجال. يقول الله سبحانه: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فأخبر سبحانه أنه في صدور العلماء محفوظ، وهذا يصدق الحديث القدسي الذي فيه: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء. أخرجه مسلم. والمعنى أن الماء لا يمحوه، إذ هو محفوظ في الصدور. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم من لم يحفظ شيئا من القرآن بالبيت الخرب. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. أخرجه مسلم. أخرجه الترمذي، وقال: حسن صحيح. وقد تقدمت معنا الأحاديث الدالة على إكرام حامل القرآن وعظيم منزلته. وحفظ القرآن مشروع للمسلم، والقدر الواجب عليه منه هو ما يحتاج إليه في تصحيح عبادته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما حفظ جميع القرآن وفهم جميع معانيه ومعرفة جميع السنة فلا يجب على كل أحد، لكن يجب على العبد أن يحفظ من القرآن ويعلم معانيه ويعرف من السنة ما يحتاج إليه. انتهى كلامه رحمه الله. وإن مما ينبغي العناية به لمن أراد تلاوة القرآن وحفظه أمور: أولها وجوب الإخلاص لله في العمل الذي يقدم عليه، وألا يكون مراده به حظا من الدنيا قريب حقير. فإن الله تعالى يقول:

فمنهم من كان يختمه كل شهرين مرة، ومنهم من كان يختم كل شهر مرة، ومنهم من كان يختم كل عشر ليال، ومنهم من كان يختم في كل ثمان ليال، وعن الأكثرين في كل سبع ليال، ومنهم من يختم في أقل من ذلك. والأفضل أن يختم المسلم كل سبع لفعل جمع من الصحابة، حيث كانوا يحذبون القرآن إلى سبعة أحزاب. فعن أوس بن حذيفة قال: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحذبون القرآن؟ قالوا: ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشر وثلاث عشرة وحزب المفصل وحده. رواه أبو داود. وحزب المفصل من سورة قاف إلى آخر القرآن العظيم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: اقرأ القرآن في شهر. قلت: إني أجد قوة. قال: فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. وأما من قرأه في أقل من ذلك فالغالب أنه يهذه هذا ولا يفهم معاني ما يقرأ، وهذا لا ينبغي من المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. أخرجه أصحاب السنن الأربعة، وقال الترمذي: حسن صحيح. فالسنة ألا يختم في أقل من ثلاث. والناس يختلفون في هذا، فمنهم من هو كثير العلم دقيق الفهم سريع القراءة قليل الشغل، فهذا يقرأ من القرآن أكثر ممن هو دونه في ذلك. وقد استحب جمع من السلف أن تكون الختمة إما أول الليل أو أول النهار، لأجل أن الملائكة تصلي على من ختم بالليل حتى يصبح، ومن ختم بالنهار حتى يمسي. روي ذلك موقوفا على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وحسنه الدارمي عنه. سادسا، يجب على المسلم أن يسعى في تعلم ما يقرأ حتى يكون على بينة وفهم لما يتلوه، فيحصل له التدبر والخشوع، إذ ليس المقصود من القرآن مجرد التلاوة، كلا، فإن من هذه حاله كان شبيها بحال أهل الكتاب الذين قال الله عنهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، يعني يقرؤون الكتاب ولا يعلمون ما فيه. وقد أمر الله بتدبر كتابه وفهمه في غير موضع من كتابه. يقول الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ويقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقد أنكر الله على من لم يتدبر كتابه، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال أيضا: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه. يقول الله عز وجل: لتبين للناس ما نزل إليهم. وهكذا التابعون أخذوا عن الصحابة. فهذا مجاهد رحمه الله يقول: عرفت المصحف على ابن عباس أو أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري رحمه الله: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. والمقصود أن معاني كلام الله موجودة معلومة، وكثير منها مدون متداول ولله الحمد. وأعظم ما فسر به القرآن هو أن يفسر بالقرآن، فإنه من المعلوم أن هذا القرآن مفاني ومتشابه. يقول الله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، والمعنى أن بعضه يشبه بعضا ويفسر بعضه بعضا، وأن القصص تثنى فيه فيكون في هذا الموضع ما يفسر الموضع الآخر وهكذا. وهذا ولله الحمد واضح، فإنه ما فسر كلام الله بأوضح وأدل على المراد من كلام الله، إذ هو سبحانه المتكلم به وهو الأعلم بمراده. وهذا النوع من التفسير اعتنى به السلف كثير، وهناك أمثلة كثيرة لذلك يطول عدها. ثم بعد كلام الله يأتي تفسير القرآن بالسنة، إن لا أعلم بمراد الله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن وأمر ببيانه للناس. ثم يأتي أقوال الصحابة، إذ هم من عاصر التنزيل وأخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أئمة التابعين. ومن ثم يؤخذ من أقوال المفسرين أقربها إلى ما في الكتاب والسنة أو أقوال الصحابة، فإن كان وإلا فأقربها إلى مقتضى اللغة العربية، إذ هي لغة القرآن. ومن المفسرين من يسلك مسلك الاجتهاد والاستنباط، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر اجتهاده إذا كان عن علم. وينبغي التنبيه هنا أن المسلم يحذر من أن يقول في كلام الله بغير علم، فلا يقل هذه الآية تفسيرها كذا وهو لا يعلم تفسيرها، فإن هذا إثم عظيم وقول على الله بلا علم، وقد حرمه الله في كتابه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم إن تعلم هذا القرآن وتعليمه فرض كفاية على الأمة، إبقاء لعلم الكتاب فيها، ومن انتصب لهذا الأمر فهو خير هذه الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أخرجه البخاري عن عثمان رضي الله عنه، وفي رواية: خيركم أو أفضلكم الحديث. سابعا، يجب على من علم القرآن أن يعمل به، إذ هذا هو ثمرة العلم، وهو المقصود من إنزال الكتب وإرسال الرسل، وإلا فعلم بلا عمل لا ينفع صاحبه بل يضره. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وقد قص الله علينا خبر الذي علم شيئا من آيات الله ولم يعمل بها، ومثل له بأقبح مثال وأشنعه تنفيرا من فعله وبيانا لقبحه. يقول سبحانه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال سبحانه عن اليهود: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وأثنى على طائفة من أهل الكتاب لأنها عملت بكتابها. يقول الله:

وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. انتهى المقصود من كلامه رحمه الله. هذا ويشرع لقارئ القرآن آداب وأمور يمتثلها، وهي: أولاً أن يكون حال قراءته لكتاب الله على أكمل حال. أولاً أن يكون حال قراءته كتاب الله على أكمل حال، متطهراً متنظفاً احتراماً لهذا الكتاب العزيز. والتطهر حال القراءة مستحب، ولا بأس بقراءة القرآن للمحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام مرة من نومه فغسل وجهه وتلا 10 آيات من آخر آل عمران ولم يتوضأ. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في قوم وهم يقرؤون القرآن، فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ فقال له عمر: من أفتاك بهذا أو سيلمة؟ أخرجه مالك في موطئه. قال ابن عبد البر: وفي هذا الحديث جواز قراءة القرآن طاهرا في غير المصحف لمن ليس على وضوء إن لم يكن جنبا. وعلى هذا جماعة أهل العلم لا يختلفون فيه، إلا من شذ عن جماعتهم ممن هو محجوج بهم. وحسبك بعمر في جماعة الصحابة وهم السلف الصالح. وقد نقل الإجماع على جواز قراءة المحدث للقرآن النووي وابن تيمية رحمهما الله. أما الجنب فإنه لا يقرأ القرآن حتى يغتسل، لحديث علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء إلا أن يكون جنبا. وأحاديث هذا الباب يشد بعضها بعضا، وبهذا قال أكثر الفقهاء، حتى إن ابن عبد البر رحمه الله قال: وقد شذ داود عن الجماعة بإجازة قراءة القرآن للجنب. أما الحائض فصحيح أنه يجوز لها قراءة القرآن حال حيضها، لأنه لم يثبت في منعها من قراءته حال حيضها حديث. وأما قياسها على الجنب فلا يصح، لأن حدث الحائض يطول في الغالب ويخشى من نسيانها القرآن. أما حدث الجنب فلا يطول، ومتى شاء رفعه بالاغتسال. أما مس المصحف فالصحيح أنه لا يمسه إلا طاهر من الحدثين الأكبر والأصغر، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهر، ولأن في كتاب عمرو بن حزم: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. قال ابن عبد البر رحمه الله: وكتاب عمرو بن حزام هذا قد تلقاه العلماء بالقبول والعمل، وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتصل. ثم قال: وأجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بأن المصحف لا يمسه إلا طاهر. الثاني: إذا أراد الشروع في القراءة استحب له أن يستعيذ، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وصفتها أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان بعض السلف يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وكلاهما صحيح. الثالث:

وذلك لما سمع حسن صوته بالقراءة. السادس: يستحب البكاء عند قراءة القرآن. يقول الله مثنيا على من هذه صفته: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال في صفة أنبيائه عليهم السلام: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي. قال: قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال لي: كف أو أمسك. فرأيت عينيه تذرفان. أخرجه البخاري. وأخرج الإمام أحمد وغيره عن مطرف بن عبد الله عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وفي صحيح البخاري أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم حين كان في مرضه وأمر أن يخلفه أبو بكر في الصلاة بالناس: إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. وفي لفظ: لم يسمع الناس من البكاء. وكان عمر رضي الله عنه إذا صلى بكى حتى سمعوا بكاءه من وراء الصفوف. وعن أبي رجاء قال: رأيت ابن عباس وتحت عينيه مثل الشراق البالي من الدموع. ولهذا قال النووي رحمه الله: في البكاء حال القراءة، وهو صفة العارفين وشعار عباد الله الصالحين. وينبغي أن يعلم أن البكاء والتباكي المحمود ما كان ناشئا عن تدبر لكتاب الله أورث في القلب الخشية والحزن. وهذا يدل على كمال في إيمان العبد. يقول الله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وليحذر المسلم أن يتصنع البكاء رياء وسمعة أو لحاجة في نفسه، فإن هذا من أعظم الخطر ومداخل الشيطان على العبد. السابع: يستحب لقارئ القرآن في غير الفريضة إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله من فضله، وإن مر بآية عذاب استعاذ بالله من عذابه. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ متعصلا. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. أخرجه مسلم. الثامن: ينبغي للمسلم أن يتعاهد حفظه، فإن نسي شيئا منه فلا يقل: إني نسيت، ولكن ليقل: إني أنسيت أو نسيت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت، بل نسي. أخرجه البخاري. وإنما نهي عن قوله نسيت لأنه مشعر بالتساهل والتهاون في أمر القرآن. والأصل أن المسلم حريص كل الحرص على كتاب ربه. التاسع: لا بأس بقراءة القرآن في أحوال الإنسان ماشيا أو راكبا أو مضطجعا. فعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو على ناقته أو جمله وهي تسير به، وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة يقرأ وهو يرجع. أخرجه البخاري. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها تقرأ حزبها وهي مضجعة على السرير. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إني أقرأ القرآن في صلاتي وأقرأ على فراشي. العاشر: الواجب على المسلمين الائتلاف على القرآن حال قراءته والحذر من المنازعة والافتراق. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. وهذا لئلا يقع النزاع والخلاف ومن ثم الافتراق. الحادي عشر: مما يتأكد العناية به سجود التلاوة، والجمهور على استحبابه لورود الأمر به، وقالوا مستحب لأن عمر بن الخطاب الحادي عشر مما يتأكد العناية به سجود التلاوة والجمهور على استحبابه لورود الأمر به وقالوا مستحب لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر. أخرجه البخاري. ويشرع هذا السجود للقارئ والمستمع. ثم إن المشروع أن يكون حامل القرآن على أكمن الأحوال وأكرم الشمائل، وأن يرفع نفسه عن كل ما نهى القرآن عنه إجلالا لكتاب الله، وأن يكون مصمونا عن دنيء المكاسب مترفعا عن سفاسف الأمور متواضعا لعباد الله. وبالجملة يكون خلقه القرآن كما كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبرت عنه عائشة رضي الله عنها. ومن الكلام الجامع الذي ينبغي أن يمتثله حامل القرآن ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يغتالون. ينبغي لحامل القرآن أن يتعاهد قلبه ولسانه وجوارحه، فلا يعتقد إلا الحق بدليله، ولا ينطق إلا بصدق وخير، ولا يعمل إلا خيرا، وليحرص كل الحرص على دفع الباطل عن نفسه من اعتقاد أو قول أو عمل، وأن يكف شره وأذاه عن الناس. ثم ليعلم كل مسلم أن قراءة القرآن تارة تكون واجبة كالقراءة في الصلاة فإنها واجبة بالإجماع، وإنما اختلف العلماء فيها للواجب الفاتحة بعينها أو يكفي غيرها من القرآن ويجزئ، والصحيح الأول. وتارة تكون مستحبة وهي ما زاد على القدر الواجب في الصلاة، وكذلك تلاوة القرآن في سائر الأوقات. وتارة تكون مكروهة كإذا كانت جهرية تشوش على التالين أو المصلين أو تزعج النائمين، وتارة تكون محرمة كمن يقصد بها الرياء والسمع أو يفعلها في مواطن البدع، لأن في ذلك إعانة على الباطل. ومن العلماء من حرم تمطيط القراءة بحيث يخل باللفظ، وكذلك الألحان المطربة كألحان الغناء، صيانة لكتاب الله وتنزيها له. هذا وإن من البدع ما يحصل في المآتم التي يقرأ فيها القرآن، هذا وإن من البدع ما يحصل في المآتم التي يقرأ فيها القرآن عند العزاء واجتماع الناس، وكذلك الاستئجار على قراءة القرآن وإهدائه للأموات ونحو ذلك مما فشى في الناس لقلة العلم وغلبة الجهل وقلة من ينكر ويبين للناس دينهم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومما يجب التنبيه عليه أن يعلم جميع المسلمين أفرادا وحكاما أن كتاب الله إنما أنزل ليعمل به ويحكم ويتحاكم إليه، فهو مصدرنا في التشريع وإليه مرجعنا في الحكم والعمل. هذا ما يسر الله رقمه، وما هذه إلا كلمات يسيرة، وإلا فحق كتاب الله أعظم وقدره أجل من أن تحيط به الكلمات أو تؤدي حقه العبارات. وإنما هي تنبيهات أردت بها النفع لي ولإخواني المسلمين، وأسأل الله العلي القدير بمنه وكرمه أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن عمل بمحكمه وآمن بمتشابهه. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، واجعله شاهدا لنا ودليلنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ارفع لنا به الدرجات، وحط عنا به الخطايا والسيئات، وشفعه فينا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين.